ما الخطا في القبول؟ الخطا ما سمعته. الخطا ما سمعته. شو سمعت من الان؟ سمعت ان الله كانوا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت عندهم بيئه تكتب عن بيئتنا الان. انا مثلا انا مدرس، انا طبيب، انا مهندس، انا نجار، انا حساب. انت تعلم جميعا يذهبون الى المسجد بعد تسليم الامام كل واحد يصلي الى البيت. ولكن نحن اذا خرجنا الى القرى ثلاثه ايام او اسبوع او ايام نحن نتفرغ مع الصلاه عند امر. فأنا ما أتصرف عن بيتي، لأن أنا بقول بالنسبة لي بدون عقلي تطبق البيت، مثلا هذه مثلا، وكلنا هكذا. فأنا لما أتصرف أسبوع في الطريق، أنا أول شيء أتي بيت، أتي بيت أتعلم من اللي أعلى مني. بعدين نحن يعني عندما نقول نجد ناس لا يصلون. يعني مثلا إحنا سنة في المسجد. مين عنده زيارة؟ والله أنا أقضي ما بصلوش، أنا أقضي ما بصلوش. واحد عمره 60 70 سنة مريض، ليش الطبيب قال لأنه بس مرض؟ احنا إذا زرنا بالله وبصرنا بالله على الأقلية وعلمنا شو واجبه فنذكر بالأنفس له. أصلاً البحث العلمي بده شوية أناة. أنت هلا دخلت إنه بتزوره وكذا، ما هذا البحث. الزيارة في الله مطلوبة، والتناصح مطلوب، والأمر المعروف مطلوب، والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك انه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. اللي انت بتقول عنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة عن الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة عن المسلمين يفعل هذا. الذي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.